بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه وأعاد الله علينا من بركات هؤلاء العلماء الربانيين، يقول في كتابه: سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. لا زال حديثنا عن أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على سائر العقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ثالثا، إن حسن تأليفه صلى الله عليه وسلم بين قومه الذين كانوا أشتاتا منقسمين على بعضهم، ورفعه الخلاف من بينهم، وإبعاده إياهم عن الشحناء والبغضاء، لا سيما في محاز الاختلافات ومثار العصبيات والقبليات، إن هذا لمن أكبر الشواهد على سعة عقله صلى الله عليه وسلم وسمو فكره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإليك حادثة وضع الحجر الأسود في موضعه، وإليك حادثة، أي خذ حادثة وضع الحجر الأسود في موضعه. الحجر الأسود أيها الأحباب كان أبيض، ولكنه اسود من ذنوب العباد، أصله من الجنة أبيض ولكنه اسود من ذنوب العباد، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. قال: وتنازع أو تنازع قبائل العرب وتنافسهم وتزاحمهم على ذلك، حتى هموا ببعضهم، فلم يخرجهم من ذلك، من هذه الخصومة، إلا رأيه السديد صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم أصبحوا راضين، وكان ذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. أصلح بينهم صلى الله عليه وسلم بحادثة الحجر الأسود قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من العمر صلى الله عليه وسلم 35 سنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذلك، أي بيان ذلك، بيان حادثة الحجر الأسود، وضع الحجر، أن قريشا لما جددت بناء الكعبة تنازعوا في رفع الحجر الأسود، يعني هذه القبائل، نعم، والأفخاذ كلهم اشتركوا في بناء الكعبة، طب جاءوا الآن يريدون وضع الحجر الأسود، فكل قبيلة تقول: نحن نريد أن نضع الحجر الأسود، فكادوا يقتتلون فيما بينهم وتنافسوا رجاء أن تنال كل قبيلة شرف وضعه، رفعه ووضعه في موضعه، وعظم القيل والقال بينهم، ثم إنهم قالوا: نحكم أول داخل من بني شيبة، أول من يدخل من باب بني شيبة نحكمه في الأمر. فكان صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فكان صلى الله عليه وسلم أول من دخل منه، فأخبروه بهذا، فأمر صلى الله عليه وسلم بثوب، أمر بثوب، هاتوا ثوبا، جاءوا بثوب فجيء به، نعم، فوضع الحجر وسط الثوب، نعم، وأمر كل فخذ من أفخاذ العرب أن يأخذوا بطرف، وضع الحجر على الثوب، كل فخذ من أفخاذ العرب يأخذ بطرف منه، ثم حمل الحجر الأسود. فلما أنهوا إلى مقره، نعم المعروف عند الركن، أخذه صلى الله عليه وسلم، أخذ الحجر بيده فوضعه في موضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فانظر كيف سلك بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الإنصاف ليرفع من بينهم الخلاف. وقد روى هذه القصة أبو داود الطيالسي وابن راهويه وغيرهما كما في الجزء الأول من شرح المواهب. نعم، فهذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل كبير على أرجحية عقل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حادثة الحجر الأسود. رزقنا الله عز وجل تقبيله، قل آمين، واستقباله. حجر الأسود يوم القيامة سوف يشهد لكل من استلمه يوم القيامة، سوف يشهد لكل من استلمه. فلذلك الشعران يقول: إن استلمت الحجر فأشهده، أشهد الحجر أنك تشهد أن لا إله إلا الله، قل يا أيها الحجر إني أشهدك أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فاشهد لي بها يوم القيامة. فالحجر سوف يشهد يوم القيامة لكل من استلمه. رابعا، ومن أعظم ما يدل على أرجحية عقله الشريف، ما صلوا عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اتفقنا من أول الدرس أن الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ذكر هذا الذي ذكره للإمام الطحطاوي في حاشيته، وهذا ما مر معنا في كتاب فتح باب العناية منذ مدة للشيخ ملا علي القاري، قال هذا القول المعتمد الراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر. لو ذكر في المجلس 1000 مرة نصلي عليه 1000 مرة ونحن الرابحون، وإن لم يذكر فماذا نصنع؟ نذكره صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ونذكر الحاضرين بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل مجلس في كل مكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمجلس الذي لا يذكر فيه رسول الله، لا يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مجلس حسرة، مجلس نقص، كما جاء في الحديث معنا: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا كان ترة عليهم، أي كان حسرة ونقصا عليهم المجلس الذي لا يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي حديث آخر معناه: ما جلس قوما مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار صلى الله عليك يا سيدنا ويا حبيبنا يا رسول الله. في الأمر فظيع أن تجلس مجلسا ولا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، حرمان. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه في الصلاة التي نؤديها، في الصلاة التي نؤديها في صلاتنا نناجي ربنا سبحانه ونناجي نبينا صلى الله عليه وسلم، صلاتنا فيها مناجاة لله: إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها مناجاة في القعدة الواجبة والمفروضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تقول له: السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. مناجاة، هذه مناجاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن الشيخ بدر الدين حسن كان يقول لطلابه: يابا، ما تسمعون رد السلام؟ نسأل الله أن يزيل عن قلوبنا هذه الحجب، نسأل الله أن يزيل عن قلوبنا هذه الحجب التي منعتنا من السماع صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. قال: ومن أعظم ما يدل على أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم وفرط ذكائه مواقفه اليقظة صلى الله عليه وسلم. مواقف يقظة. انتبه يا مسلم، ليس في إسلامنا جدبة ولا بلادة ولا غباء. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اليقظة. المسلم كيس فطن، فطان في إسلامنا، ما في بلا، يعني بلا بمعنى الجدبة في العامية يعني، أما هو الأبلى في اللغة أيها الأحباب. ما جاء في الحديث له معنى آخر، إن أكثر أهل الجنة البلى، مو الجدبان، لا، البلى جمع أبلى، هو الأبلى معناه في الحديث. ما هو، من هو الأبلى؟ هو الذي لا يعرف الشر ولا طرقه. أكثر أهل الجنة من هذا النمط، لا يعرف غلا ولا حقدا أبدا. هو العامة إذا رأوا مثل هذا في الدنيا بيقول عنه مسكين هذا. لو رأينا رجلا بهذا الصفاء لا يحسد أحدا ولا يبغض أحدا ولا يشتم أحدا ولا يؤذي أحدا، كثير من العامة الناس ربما يقولون عنه أجدب هذا فلان، هذا الذي من أهل الجنة. هو إن أكثر أهل الجنة البله، جمع أبله، هو الأبله الذي لا يعرف الشر ولا طرقه، ما يعرف الحقد، ما يعرف التباغض، ما يعرف التحاسد، ما يعرف الغل، ما يعرف هذا. فليمتحن كل واحد منا نفسه، يا ترى هو على هذا النمط أم قلبه مملوء بالبغضاء والشحناء لفلان والحسد لفلان. وهذا ما يغلب، وإن لله وإن إليه راجعون. ومن أعظم ما يدل على أرجحية عقله صلى الله عليه وسلم الشريف وفرط ذكائه مواقفه اليقظة مع المتصدين له بالعداوة، وأخذه صلى الله عليه وسلم بأنواع الحذر منهم، ورده مكرهم عليهم، ويظهر ذلك في الوقائع معهم. ونقدم إليك، يقول سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله، نقدم إليك نماذج موجزة. اسمعوا إلى هذه النماذج أيها الأحباب. أخذوه بأسباب التحفظ من مكرهم وخديعتهم، كما ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، لما قدم يعني في وقت قدومه المدينة، أي حين قدم المدينة، هذا ظرف بمعنى حين. فقيل له صلى الله عليه وسلم هذا من بني النجار وقد قرأ 17 سورة. فقرأت عليه صلى الله عليه وسلم فأعجبه ذلك، فقال لي صلى الله عليه وسلم، المرأة عنده هذا الذكاء، قال لي صلى الله عليه وسلم تعلم كتاب يهود، أي كتابتهم ولغتهم، فإني ما آمنهم على كتابي. نعم، قال زيد ففعلت، فما مضى علي نصف شهر حتى حذقته. الله أكبر، بنصف شهر تعلم العبرية كلام اليهود، كتابة اليهود. فكنت أكتب له إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أمته، يريد منكم يا شباب أن تكونوا كسيدنا زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وقال في الإصابة، ورويناه في مسند عبد بن حميد من طريق ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا أو ينقصوا، فتعلم السريانية. قال له تعلم السريانية حتى لا نخدع، حتى لا نخدع. هلا كثير من المؤتمرات ربما يذهب بعض علماء المسلمين يتكلم، نعم، وما يحسن لغة القوم، فيأتي هذا الترجمان فيحرف. ما أكثر ما تكلم علماء المسلمون في مجالس كثيرة، وهؤلاء الكفرة ترجموا أيها الأحباب، خلطوا وزادوا ونقصوا من الكلام وغيروا وبدلوا. ثم بعد مدة يظهر في كتاب فلان قال كذا، يؤتى بالكلام يقول والله أنا ما قلت هذا، أنا كلامي مسجل، لكن لعب بذلك من المترجمون. نعم، قال وفي خططي، نعم، المقريزي، نعم، كتابة السريانية قديمة لها أصل في السنة، فقد أخرج أبو بكر عبد الله ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تأتيني كتب لا أحب أن يقرأها كل أحد. الله أكبر، يعلم أمته هذا الآن في لغة العسكرية إيش يقولون عنه السري، هناك سري إيه للغاية. إنها تأتيني كتب لا أحب أن يقرأها كل أحد، فهل تستطيع أن تعلم كتاب العبرانية؟ سيدنا زيد يقول أو قال السريانية، فقلت نعم، فتعلمتها في 17 ليلة. الله أكبر. ثم انظر إلى الثقة التي كانت عند سيدنا زيد بن ثابت، كان صدوقا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمنه على ذلك. فقد أمر صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية ليكاتب اليهود بلغتهم، وليأمن تلاعبهم في المكاتبات ولغير ذلك. ومن ثم قيل من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. شوف ذكرها بصيغة إيه، قيل بعض الناس يجعله حديثا، قال ومن ثم قيل من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. ثانيا إرساله صلى الله عليه وسلم، انظروا أيها الأحباب إلى هذه المواقف اليقظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على أرجحية عقله صلى الله عليه وسلم، إلى هذه المواقف اليقظة مع المتصدين له بالعداوة. نعم، إرساله صلى الله عليه وسلم من يكشف عن عدد العدو وعدته وأساليبه. نعم، قال في معرفة ذلك، فقد روى أبو داود الطيالسي وابن راهوية وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم بدر عليا كرم الله تعالى وجهه والزبير وسعد بن مالك في نفر إلى ماء بدر يلتمسون له الخبر عن العدو، الخبر يلتمسون خبر تجسس عن أخبار الأعداء. نعم، عددهم وعدتهم، فأصابوا راوية لقريش فيها غلام، فيها عبد مملوك لبني الحجاج وغلام لبني العاص، فجعلوا يسألونهما عن عدد القوم المشركين، فطفقا أي شرعا يقولان العدد كثير، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكان معهم في ساحل الوغى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما كانت الغزوات ما كان يقعد عند نسائه ويرسل الجيش، لا، كان معهم في ساحل الوغى صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال أخبراني عن قريش، فقال هم وراء هذا الكثيب الذي تراه بالعدوة القصوى. فقال صلى الله عليه وسلم، نعم وأكرمني ربي أنا بزيارة أهل بدر مرات ورأيت هذه الأمكنة الطاهرة، فقال صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ فقال كثير. فقال صلى الله عليه وسلم ما عدتهم؟ قال ما ندري. اسمع الآن إلى أرجحية عقل النبي صلى الله عليه وسلم كيف عرف عدد القوم. فقال صلى الله عليه وسلم كم ينحرون أي من الإبل كل يوم؟ فقال يوما 9 ويوما 10. فقال صلى الله عليه وسلم أصحاب القوم أي العدو ما بين 900 و1000، وكان الأمر كذلك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحرب خدعة، الحرب خدعة، إن لله وإن إليه راجعون. قال إرساله صلى الله عليه وسلم من يكشف له عن خبر الأعداء من طريق خفي الحال والقال. ومن ذلك إرساله حذيفة يوم الأحزاب وقوله يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون ولا تحدث شيئا حتى تأتينا. ولا تحدث شيئا، يعني لا ترمي بسهم ولا أبدا، خلاص جئنا بالأخبار وتعال. وفي رواية اذهب فأتيني بخبر القوم ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. نعم، قال إرساله صلى الله عليه وسلم من يخذل بين صفوف أعدائه مخادعة لهم. كل هذه أدلة على أرجحية عقل النبي الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال واختياره الرجل المناسب أيضا، اختيار الرجل المناسب، هذه خبرة، معرفة الرجال خبرة، الصديق أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الرزاق العايب يقول ما ضاع أحد دخل في الإسلام، خالد كان قائد الجيش في الجاهلية، جاء في الإسلام صيره النبي صلى الله عليه وسلم قائدا للجيوش الإسلامية، عمر كان معظما في قومه صار خليفة للمسلمين بعد ذلك، أبو عبيدة، كل هؤلاء الرجال كل واحد النبي عليه الصلاة والسلام وضعه في موضعه. أبو ذر ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله أميرا، كل واحد وضعه في موضع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والصديق أخذ هذه الخبرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خاف على عقيدة الناس بأن خالد بن الوليد كان كلما خاض معركة ما هزم في معركة قط، لا في جاهلية ولا في إسلام، فخاف على عقيدة الناس أن ينسبوا النصر إلى خالد، فقال لسيدنا أبي بكر اعزله اعزله، نعم خاف على عقيدة الناس. فالصديق قال أنا لا أغمد سيفا سله الله على أعدائه. النبي عليه السلام قال أنت سيف الله، جعله سيفا مسلولا على الأعداء. نعم، لما آل الأمر إلى عمر قال عمر أنا كنت أنصح أبا بكر بعزل خالد، والأمر إلي الآن، إن لم أعزل خالدا أكون خائنا لأبي بكر، كيف كنت أنصحك أن تعزله؟ الآن الأمر بيدي أنا الخليفة. فعزله ثم ندم على عزله وقال رحم الله أبا بكر كان أعلم مني بالرجال. هذه خبرة عظيمة، معرفة بالرجال، أن يوضع كل إنسان في مكانه المناسب على حسب شخصيته على حسب خبرته. نعم، قال واختياره صلى الله عليه وسلم الرجل المناسب لأن يتدخل بين العدو يخدعهم ويفرق شملهم، ومن ذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب حين أتاه نعيم ابن مسعود الأشجعي رضي الله عنه فقال إني أسلمت. اسمعوا أيها الأحباب، رضي الله عن الصحابة الكرام، كل واحد منهم وضع بصمات خير في نصرة هذا الدين، الآن جل المسلمين يدخل الدنيا ويخرج منها وربما لا يبحث عن بصمة خير يضعها في خدمة دينه، إنما يريد زوجة وأولادا وأكلا وشربا ثم موتا هكذا. لا، اسمع إلى نعيم، قال إني أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، يعني هم يظنون أنه لا زال كافرا، فمرني بما شئت. الله أكبر، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا واحد، أنت لا تستطيع أن تقاتل ولا، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة، تروى خدعة وخدعة روي. نعم، فاذهب فشتت جموع العدو وألقي بينهم بدهائك. فخرج حتى أتى بني قريظة وهم طائفة من اليهود، وكان لهم نديما، فقال قد عرفتم، انظروا إلى هذه الخدعة التي دخل بها، قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، نعم أي ليسوا مثلكم، البلد بلدكم، نعم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيركم، وإنهم جاءوا لحرب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد ظهرتموهم عليهم وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره في مكة، أي بغير بلدكم، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم رجعوا، وخلوا بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بينكم، فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم. هذه الخدعة التي دخل بها عليهم، يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا صلى الله عليه وسلم حتى تناجزوا. فقالوا لنعيم: لقد أشرت بالرأي. اقتنعوا تماما بكلامه. ثم أتى نعيم ابن مسعود قريشا فقال لأبي سفيان، وابو سفيان قائد حملة الكفر ولعب عليه وخدعه ومن معه: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا صلى الله عليه وسلم، يطمنهم أنه ليس مسلما، وإنه قد بلغني أمر رأيت حقا عليه أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموه عني. قالوا: نعم. فقال نعيم: إن يهود ندموا على ما صنعوا وأرسلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم: إن قد ندمنا على ما فعلنا. وهذا الكذب جائز في الحرب، هذا الكذب من المواضع التي أجازت الشريعة الكذب فيها، إيه؟ في الحرب على الأعداء. نعم. أيرضيك أن نأخذ من أشراف قريش وغطفان رجالا نضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم: نعم. قال نعيم: فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا. ثم إن نعيما أتى غطفان فقال: إنكم أصلي. شوف قبل أن يدخل عليهم بهذه الخدعة يمدحهم: إنكم أصلي. نعم. وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهموني، يعني أنتم تصدقوني، أي بل أنا مصدق عندكم. فقالوا: صدقت، وما أنت عندنا بمتهم. قال نعيم: فاكتموه عني. قالوا: نفعل. فقال لهم مثل ما قال لقريش، وكان من صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان، نعم، ورؤوس غطفان أرسلوا إلى يهود من بني قريظة عكرمة في نفر من القبيلتين: إن لسنا بدار مقام، وقد هلك الخف والحافر، أي الإبل والخيل، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا صلى الله عليه وسلم ونفر مما بيننا وبينه. فأرسلوا أي يهود بني قريظة إليهم، إلى قريش وغطفان: إن اليوم يوم السبت. شوف هالخديعة كيف عملت، خذل بينهم. قالوا: إن اليوم يوم السبت لا نعمل فيه شيئا. وإلى الآن اليهود يوم السبت لا يعملون شيئا، وأكثر دول الإسلام يراعون اليهود في العطلة يوم إيه؟ أكثر دول الإسلام مرعاة لليهود لخواطرهم. لا نعمل فيه شيئا، وقد كان قد أحدث فيه، أي في السبت بعضنا حدثا، فأصابه ما لم يخف عليكم، أي مسخوا، ولسنا بمقاتلين معكم حتى تعطونا من رجالكم، بدنا رهائن بشرية يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمد صلى الله عليه وسلم، فإنا نخشى إن اشتد عليكم القتال أن ترجعوا إلى بلادكم مكة وما حولها وتتركونا والرجل، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا طاقة لنا به. فقالت قريش وغطفان: والله إن الذي حدثكم نعيم به لحق. فأرسلوا إلى بني قريظة: إن والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا. فأبوا عليهم وخذل الله بينهم، وبعث الله عليهم الريح في ليال شديدة البرد، فأكفأت قدورهم وطرحت أبنيتهم، طرحت هذه الخيام، وهزمهم الله سبحانه وتعالى ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. نعم. وهناك أيضا مسائل أخرى ذكرها سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين، نعم، من الأدلة على أرجحية عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله